حصريا على موقع djkimo.com. ساحر تجيب لي صاحب راجل ومش غدار، كل اللي مني بعوني شوف لي يا عم اي حوار، ما لقيتش في اللي معايا اصل وكله سابني وطار، ارجوك ساعدني وشوف لي حل، انا شفت ذل مرار، ذئاب مش صحاب، دول بشر شياطين، وعايش مش مخون وسط ناس تعبين، ولما بجد جيتوا على مين؟ عايشين في غابة ما بين ديابة، الصبر يا الله، الجلد كله طالع عامل لي بطل وهم هواه، بس في زماننا الذئب شادد حيله علي اواه، احذر يا هلفوت الاسد تقع في ورطة معاه، شكلي وملامحي بيقولوا اني راجل كبير في السن، مع اني لسه والله بادئ اكمل حصرياً على موقع djkimo.com.